ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي سبحانك اللهم ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة اللهم هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونستعيذك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، فأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وفتح وعز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وفتح وعز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إن لكل واحد منا حاجات وحاجات. اللهم إن لكل واحد منا سؤال. اللهم اعط كل واحد منا حاجته وفوق حاجته يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. واجعله يا إلهنا حجيجنا، واجعله يا إلهنا أنيسنا، واجعله يا إلهنا شفيعنا، واجعله يا إلهنا سائقنا أمرنا إليك وإلى جناتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا اللهم ما غابت به ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياها اللهم حققها لنا. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.